الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خير. ونحن في ليلة العاشر من شعبان لعام 39,400 الموافق ليلة 23 من الشهر الرابع لعام 18,2000، طبعا ليلة الخميس. نعم، وقفنا على قول الله عز وجل في الوصايا العشر: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ومناسبة هذه الوصايا العشر ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب صاحب كتاب التوحيد قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والعلماء أتموا تفسير هذه الآيات وتسمى الوصايا العشر لأن فيها عشر وصايا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. قال شيخ الفوزان حفظه الله: لما أمر بالوفاء بالكيل والوزن أمر بالوفاء بالكلام أيضا. إذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل، لا تمدحه بشيء ما هو فيه ولا تذمه بشيء ما هو فيه، بل الزم العدل. قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدحه مدحا لا يستحقه ولا تذمه ذما لا يستحقه. وإذا كنت لا تعرفه فقل: لا أدري، لا أعرفه. لا تدخل نفسك في شيء لا تعرفه. هذا هو العدل، أن تقول ما تعلم، لا تزيد ولا تنقص. حتى لو أنقصت بمعنى أنك سكت لا مصلحة في الكلام، اسكت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن إذا كان الصمت يفوت مصلحة لهذا المشهود له، فلا يجوز. وأنت تعلم لابد أن تقول ما تعلم بالعدل. يقول جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم، كثير من الناس يقرأ الآية بالخطأ. إيش يقول؟ وإذا حكمتم فاعدلوا. وهذا يعني أكثر من آية في كتاب الله تشتهر قراءة خاطئة بين الناس من هذه الآية. هي إيش الآية؟ انتبهوا لمثل هذا: وإذا قلتم فاعدلوا، وليس وإذا حكمتم فاعدلوا. ومثل ذلك ما يقول كثير من الناس: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إيش الخطأ فيها؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هي لو أتيت بالآية من أولها ما تخطأ: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ما فيها واو. كيف يقرؤونها؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لو جئت بالآية من يا أيها الذين آمنوا لن تضع هذه الواو: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا قول الله عز وجل يخطئ كثير من الناس: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ينفد بالدال. وهذا يقول الله في الآية الأخرى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هناك في ذال، والمعنى يختلف الذال عن الدال، فمثل هذا ينتبه. طيب، وقول الله عز وجل أيضا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. كم يقرأها كثير من الناس؟ ها؟ كيف يقرؤونها؟ وفي السماء رزقكم، ورزقكم في السماء يقولون. هذا أيضا كذلك قول الله عز وجل، كثير من الناس يخطئش: وكفى الله المؤمنين شر القتال. ما في شر، وكفى الله المؤمن القتال، ما في شر القتال. فتدارد عند الناس شر القتال. فمثل هذه الآيات اللي يخطئ فيها الناس ينبغي أن التنبه لها. طيب، وكثير من الناس يظن الأقربون أولى بالمعروف أنها آية، هي ليست آية ولا حتى حديث. كثير بعضهم يقول: قال الله تعالى الأقربون أولى بالمعروف، ما هو قرآن هذا. أيضا ينبغي التنبه لهذا، وإنما هذا قول مأثور. ويغني عنه قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أما الأقربون أولى بالمعروف ليست بآية ولا حديث. فهذه الآية أيضا يخطئ فيها كثير من الناس فيقول إيش: وإذا حكمتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وهي: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يعني إذا قلت قولا شهادة في مدح أو في ذم أو في إثبات حق أو نفيه، فواجب عليك أن تقول بالعدل ولو كان هذا المتكلم فيه سلبا أو إيجابا من قرابتك، بل

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فالغدر بالعهود من صفات المنافقين. بل إذا كان بيننا وبينك الغدر في العهد من صفات المنافقين، بين صفات المتقين أنهم إيش؟ يفون بالعهد والوعد. نعم. بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر به، بل يجب الوفاء مع الكفار المعاهدين. سبحان الله. نعم. وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهدة مع الكفار فلا يلغيها فجأة، بل يعطيهم مهلة. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. والله يا أخوان ديننا عظيم، حتى أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاهد أحدا أن يمتثل هذا العهد ويفي به، فإذا شعر بخيانة من هؤلاء الكفار فإنه لم يفاجئهم بأن ينقض عهدهم أو يقاتلهم، وإنما قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم أن العهد قد انتهى الذي بيني وبينكم. ثم ماذا قال جل وعلا بحكم التعليل لماذا أمر نبيه بذلك؟ قال: إن الله لا يحب الخائنين. لا يحب الله من نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا من المؤمنين ولا من المسلمين أن يخونوا من عاهدوا ولو كان كافرا. تخبره شعر فيه، شعرنا بداية خيانة، خلاص انتهى الذي بيني وبينك، ثم يبدأ القتال. نعم. ومبايعة السلطان عهد يجب على الرعية أن يفوا به وألا يغدروا به وألا يعصوا ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية، فإنه لا يطاع في المعصية لكن يطاع في الأمور الأخرى التي ليست بمعصية، هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر. نعم. كذلك العهد الذي بينك وبين الناس، العهد الذي بين دولتك ودولة أخرى، كل هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به ولا يستهان به أبدا. فالعهود أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهنا يقول: وبعهد الله أوفوا، أضاف العهد إليه ليدل على عظمته. طيب، هنا يقول الشيخ، يقول: ومبايعة السلطان عهد يجب على الرعية أن يفوا به ولا يغدروا به. مبايعة السلطان ولي الأمر. قد يقول قال: قد أكثرتم من هذا البحث، وهو معاهدة السلطان وطاعة ولي الأمر وبيعة في أعناقنا له، قد أكثرنا. طيب، من يتكلم غيرنا أصلا؟ عامة الناس ما يتكلمون بهذا، خاصة الأحزاب ما يتكلمون بهذا، بل ينتقدون ويتهمون من يدعو إلى هذا الأمر الشرعي. هو أمر شرعي يعيبون عليه، يعني كأنهم يعيبون على الذي يصلي أو يصوم، هذا أمر من كتاب الله وسنة رسوله. حتى أن ظهر بعضهم على وسائل الإعلام يقول: هذا الحاكم اللي بينه وبين الرعية هو عقد، فهو أجير عندهم، حاكم أجير عند الرعية. كلام هذا باطل، ما أنزل الله بهم السلطان، أنه أجير. ثم يستدل بأثر، أولا فيه ضعف، وأن رجل قال لمعاوية بن أبي سفيان: أيها الأجير، وأن معاوية قال: نعم أنا أجير. فقال: هذا دليل على أن الحاكم أجير عند الرعية، ما أدري من المعزبة بعد، كلام فاضي، هذا فيه ضعف. ثانيا، معاوية قبل أن يكون خليفة كان أميرا لأبي بكر ولعمر، فلو قاله قد يحمل هذا، لو صح وما يصح سنده، أنه أجير عند الخليفة الذي عينه عمر الخطاب مثلا. أما أن يقال للناس أن هذا الحاكم هو أجير عند الرعية، هذا كلام باطل يغرون به الناس. بل على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يسمع ويطيع طاعة لله، لأن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك، ولأن هذا في مصلحة للدين ولا للدنيا؟ في مصلحة للدين ولا للدنيا؟ الدين والدنيا. الناس إذا عاشوا فوضى من يستفيد؟ ما يستفيد إلا شياطين الإنس والجن، خير لهم أن يعيشوا ماذا؟ مستقرين، حتى يقيموا الصلاة وحتى يصوموا وحتى يزكوا وحتى يصلوا أرحامهم وحتى يبروا والديهم وحتى يتعلموا وحتى يقرأوا وحتى يقيمون الجمع والجماعات وصلاة العيد، كل ذلك يحتاج إلى أمن واستقرار. لكن إذا ذهب الأمن والاستقرار ذهب ماذا؟ الدين ولا الدنيا؟ ها، الدين والدنيا، كحال الناس الذين يعيشون الفوضى اليوم، صلى الله أن يرفع عنهم البلاء. فهذا أمر عظيم. فإذا كان الإنسان إذا عاهد شخصا من عامة الناس وجب عليه الوفاء بالعهد، فكيف إذا عاهد حاكما؟ ولا يجوز له أن يعطي رضي وإن منع سخط، لا، بل يطيع ويسمع لله عز وجل، الله جل وعلا أمره بذلك. فهذا أمر مهم جدا. فذلك أهل السنة خاصة، فقط أهل السنة هم الذين يدققون على هذه المسألة ويكررونها. أولا هي من دين الله ومن الاعتقاد، مذكور أين في كتب الاعتقاد، والسمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، والحج والجهاد ماضيان معه مع كل بر وفاجر، يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية، كل ذلك في كتب العقيدة يضعونه. وأما أهل البدع منهم المعتزلة، فعندهم من أصولهم الستة أصل اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أصل. ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الحاكم، هذا مع تفسيره هو الخروج على الحاكم. فتجد من الناس من يقول الخلاف والخلافة، ماذا يريد الخلافة؟ ليقيم الدين. تجده لا يقيم الدين لا في دعوته ولا في نفسه ولا في سلوكه ولا في إنصافه مع الناس، وإنما يريد بالخلافة أن يصل هو الحكم. فدائما التدقيق الحكام الحكام الحكام، من كثرة ما يقول بهذا الكلام حتى أصبح من يقرر هذه المسائل الشرعية التي في الكتاب والسنة يكون موضع اتهام حتى يعاب عليه، يقول هذا أي هذا اللي يقول اسمع وطع، هذا اللي يقول إيش للحاكم بيعة، هذا الذي يقول عهد وميثاق يجب الوفاء به. سبحان الله، يعيبنا على أمر هو شرعي وليس بشرعي، شرعي من الكتاب والسنة، نسأل الله العافية. نعم. قال تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نعم. قال الشيخ لعل هنا للتعليل أيضا، أي لأجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قيام. مشهور أن لعل المراد منه ماذا يا إخوان؟ للترجي. لكن في كتاب الله في مثل هذا السياق ما تأتي الترجي، الله جل وعلا لا يترجى عباده، وإنما هو للتعليل، يعني بمعنى لكي. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي لكي تتذكروا. الآية الأولى ماذا قال؟ لعلكم تعقلون، والثانية لعلكم تذكرون، والثالثة ستأتي الأخيرة بعشر الأواصال لعلكم تتقون. فهنا العلماء ماذا قالوا؟ قال لماذا ختم الآية الأولى أو ختم الله أو ختمت الآية الأولى بماذا؟ لعلكم تعقلون، والثانية لعلكم تذكرون، والثالثة لعلكم تتقون. قال لأن من تعقل تذكر، ومن تذكر اتقى الله عز وجل. وهذا مراد شرعي، أن تعقل وأن تتذكر وأن تتقي الله عز وجل. هذه وصايا عظيمة، من أخذ بها نجا بإذن الله تعالى. نعم. ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة، فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قوله وأن هذا صراطي، الصراط في اللغة معناه الطريق، والمراد الصراط هنا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما طريق إلى الجنة، أي ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم وفي السنة النبوية، هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله نقول هو كتاب الله، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن، فالسنة داخلة في كتاب الله عز وجل. نعم، هذه آية عظيمة، يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا اسم إشارة ولا لا؟ وأن هذا يشير إلى شيء، وما والمشار إليه أمر معنوي، وهو الكتاب والسنة، فهو الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خط خطا مستقيما، وفي رواية أنه خط طويلا، خط مستقيم طويل، وخط عن جنبيه خطوط قصيرة. ثم تلا قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فقال هذا صراط الله المستقيم. وقال عن الخطوط اللي على جنبي الطريق الخط قال وهذه السبل، وعلى كل سبيل طريق شيطان يدعو لها. ولاحظ أن الصراط المستقيم طويل، بينما السبل التي على كل سبيل الشيطان يدعو لها قصيرة، مما يدل على أن الثبات على الطريق المستقيم يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى مثابرة ومصابرة. بينما الضلال بسهولة يضل الإنسان بطريق صغير أو قصير يضل. فإذا قيل لا تسل عمن هلك كيف هلك، طرق الهلاك كثيرة، ولكن سل عمن نجا كيف نجا. فالصراط المستقيم يحتاج إلى صبر ومثابرة وثبات ودعاء الله عز وجل وتوفيق من الله تبارك وتعالى. قد يعيش الإنسان في هذه اللحظة وهو على بصيرة ومستقيم، لكن هل يثبت؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء ماذا؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان كثير ما يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، فيسأل في ذاك فيقول القلب أشد تقلبا من ريشة بأرض فلات. الريشة في صحراء كم مرة تنقلب؟ قال القلب يتقلب أشد، وما سمي القلب قلب إلا لتقلبه. فلذلك على المسلم دائما يسأل الله عز وجل الثبات على هذا الطريق المستقيم. الطريق المستقيم الصراط معنى الطريق لغة، الطريق. والصراط الشرعي فسر بأكثر من معنى، لكنها معاني كما يقال تفسير تنوع لا ينافي بعضها بعضا. فقيل الكتاب والسنة، وقيل الإسلام، وقيل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وهذه المعاني واحدة، الإسلام هو الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو الإسلام. فهذه التفسيرات للصراط المستقيم معناها واحد، فيسمى مثل هذا اختلاف تنوع. يعني كل عالم فسر أتى بعبارة عبر عن الصراط المستقيم، إما بالكتاب والسنة أو الإسلام أو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا هو الصراط المستقيم. هذا الصراط وصف الله بأنه ماذا؟ مستقيم. والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، فوصفه هنا بأكثر من وصف. أولا قال وأن هذا دليل على ماذا لما أشار؟ أن الشيء واضح ولا خفي؟ واضح، هذا وصف له. وأن هذا صراطي وصفه هنا بما وصفه بأنه أضاف لنفسه فهو صراط الله. وصفه بأنه ماذا؟ مستقيم ليس معوج، وأنه مستقيم، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه، فأمر باتباعه ونهى عن اتباع غيره، قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالأمر جلل، أمر عظيم. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هنا أيضا في ملاحظة أن الصراط يذكر ويؤنث، يعني يطلق عليه بصيغة الذكر أو التذكير والتأنيث. الدليل قال هنا وأن هذا صراطي مذكر ومؤنث، مذكر. وقال في آية أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالسبيل هو الصراط، الصراط هو السبيل هو الطريق، فيذكر ويؤنث. وهنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. قال الشيخ مستقيما، نعم اقرأ. مستقيما نصب على الحال، والمستقيم هو المعتدل، فطريق الله عز وجل معتدل، ليس فيه ميلان وليس فيه منعطفات وليس فيه غموض، طريق واضح يوصلك إلى الجنة، تمشي فيه على نور وعلى برهان وعلى طريق واضح. طيب لما قال مستقيما يعني لا اعوجاج فيه ولا غموض، وهذا يدلك على ماذا؟ على أن العقائد الآن منتشرة باطلة. لو كانت من الصراط لكانت واضحة. مثلا من أكثرها انتشارا عقيدة الأشاعرة، هي عبارة عن 50 عقيدة جمعها بعض المتكلمين اختلفوا في تفسيرها، حتى أن كثيرا ممن يقول أنه أشعري لا يعرفها ولا يتقنها. فهذا دليل على أنها ليست من الصراط المستقيم. ثم هذا الصراط الذي أنزله الله لعباده وأمرهم أن يتبعوه، لمن أنزله؟ للعرب ولا للعجم؟ للمثقفين المتعلمين ولا للأميين؟ للصغار ولا للكبار؟ لأهل البوادي ولا أهل المدن ولا أهل القرى؟ للإنس ولا للجن؟ لمن أنزله؟ للجميع. فهل يعقل أن ينزل الله دينا للعرب والعجم والرجال والنساء والأعراب والحاضرة والبادية وأهل القرى والكبار والصغار والأفارقة والأسويين والأمريكان ينزل دينا ما يعرفه إلا كم واحد؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. فلذلك تجد أركان الإيمان وأركان الإسلام وأحكام الدين واضحة جدا، لا يمكن أن تكون بهذا التعقيد بحيث لا يعرف إلا المتخصص ممن يدرس العقائد الفلانية في الكتب الفلانية مع الشروح الفلانية حتى يصير أشعري. هذا لا يمكن يكون هذا دين الله أبدا. فإذاك أقول حتى الأشاعر اللي يقولون عن نفسه أشعري أصلا مش فاهم عقيدة الأشاعر، وحتى يعني علماء الأشاعر أو كبارهم أو نظارهم أيضا اختلفوا في تفسير كلام من قبلي. فهذا دليل أن ليس هذا من دين الله عز وجل، والله ليس هذا دين الله. دين الله كما قال جل وأن هذا شيء مشار إليه صح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وأضاف الصراط إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم، ثم إضافة تشريف وتكريم، في إضافة تسمى إضافة تشريف، مثل مشهور جدا بيت الله، الملك كله ملك الله، لماذا المساجد بالذات سميت بيت الله؟ ها، تشريفا لها، كما في الحديث من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيته من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، فسميت المساجد بيوت الله تشريفا. ومنها قال جل وعلا ناقة الله وسقياها، ناقة الله تلك بالذات سماها ناقة الله، فمثل هذا يقال عنه إضافة تشريف. وهنا أضاف الصراط إلى نفسه جل وعلا تشريفا له، وممكن تكون هذه الإضافة لأنه الذي شرعه، فقال صراطي، أضاف الصراط لنفسه جل وعلا لأنه الذي شرعه لعباده. نعم. ثم وصفه بأنه مستقيم، يعني معتدل بخلاف الطرق الأخرى فإنها معوجة ومتعرجة. نعم. تضلل صاحبها لأن هناك طرقا كثيرة للشياطين، شياطين الإنس والجن، ومذاهب، وهناك جماعات متعددة هناك وهناك، لكن طريق الله واحدة ما فيها تعدد ولا فيها انقسام، ولهذا وحد صراطه وعدد السبل، قال ولا تتبعوا السبل، لأن الطرق والسبل التي غير القرآن وغير الشريعة طرق كثيرة ليس لها حصر، كل صاحب مذهب له طريقة، وكل صاحب نحلة له طريق، وكل جماعة من الضلال لهم طريق، وكل من اختلف عن الحق صار له طريق غير الطريق الآخر. وهذه علامة أهل الضلال، أنهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون أبدا، بخلاف أهل الحق فإنهم يتوافقون. لماذا؟ لأنهم يسيرون على طريق الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ولا قال الجماعات؟ إيش قال؟ قال جماعة يا أخوان، ما قال جماعات، ما في شيء اسمه جماعات، في جماعة أهل السنة جماعة واحدة، لم يقل فرق ناجي وإنما قال واحدة، فليس ثم إلا جماعة واحدة على الحق، ما في جماعات وإنما جماعة واحدة. وهنا قال جل وعلا وأن هذا صراطي بالإفراد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، واضح؟ فالسبل جاءت متعددة، وأما الصراط فجاء مفرد. ومثل ذلك قال الله عز وجل يخرجه من الظلمات إلى النور، فالظلمات متعددة والنور واحد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي. ماذا قال؟ تمسكوا بها ولا تمسكوا بهما؟ قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ماذا قال؟ تمسكوا بها ولا تمسكوا بهما؟ بها. ثم قال وعضوا عليها، ولا قال وعليهما؟ عليها. مما يدل على أن حتى هدي الخلفاء الراشدين هو ماذا؟ من من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يقل عليهما ولم يقل إيش عضوا عليهما، وإنما قال تمسك، لم يقل تمسك بهما ولم يقل عضوا عليهما، وإنما قال تمسك بها وعضوا عليها. ما في شيء اسمه جماعات، ولا في شيء اسمه طرق، ولا في شيء اسمه السبل. فلذلك من مما يمتاز به السنة أنهم يجتمعون على عقيدة واحدة، على مصدر تلقي واحد، على تاريخ واحد. تجدهم يحبون الصحابة جميعا، يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، تجدهم حتى إيمانهم بالرسل يؤمنون بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. تجد القرآن يؤمنون به كله، تجدهم لا يفرقون في الأحاديث، ما يقولون الأحاديث الأحاد تؤخذ بالأحكام دون العقائد، يقول هذا أهل السنة، لا، يقول الحديث حجة بنفسه يؤخذ به في العقائد والأحكام. هذه التفريقات وهذه التفريعات التي ما أنزل الله من سلطان، هذه من هذه البدع. وأما أهل السنة فطريقهم واحد، ومصدر التلقي عندهم واحد، ويتبعون رسولا واحدا وهديا واحدا وسبيل واحد وصراط واحد. قال ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيل. هنا المسألة الخطيرة جدا، أن من أهل البدع من أفسد مصطلح السلفية. السلفية فترة تاريخية، سلفة يعني مضى، وهي فترة مباركة، هي خير الفترات التي مرت على الإسلام، حتى قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. لمن يقول كنتم؟ هذا أسلوب، ماذا؟ خطاب، يخاطب من كنتم؟ لما كان ينزل القرآن على من نزل؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ظهراني الصحابة، صح؟ فيقول كنتم، كنتم. فخير الأمة النواة الأولى الصحابة، وهذا القرآن قوله جل كنتم جاء في السنة، فقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. شوف القرآن والسنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال خير الناس قرني. فجاء من وفقه الله ممن تبعهم بإحسان يقول بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فماذا فعل أهل البدع اللي يسمون جماعات ما أنزلوا السلطان؟ تسلطوا على هذا المصطلح العظيم الشريف السلفية، فولدوا منها سلفيات حتى يصدوا الناس عن السلفية، فسموا هذه سلفية علمية، وهذه سلفية جهادية، وهذه سلفية كذا وكذا. حتى لو واحد يقول سلفية أو سلفي، أي سلفية منهم؟ مع أن كم سلفية فيه؟ واحدة، واحدة. وأكثر هؤلاء بالسلفيات، هاي المصطلحات، تجدهم قد تفرعوا من جماعات ومناهج مبتدعة حادثة، سموا أنفسهم بمثل هذه الأسماء، وهذا ليس بغريب. فهناك حزب مشهور معاصر اسمه حزب الله، وهو رافضي، صح؟ وفي حزب اسمه أنصار الله، الحوثيون لقبهم أنصار الله، ومن الناس من يسمي نفسه القرآني وجماعة أهل القرآن، وهم لا يؤمنون بالقرآن. لو كانوا مؤمنين بالقرآن لا آمنوا بالسنة، لأن الله يقول في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف يقول إنسان عن نفسه أنه من أهل القرآن ولا يؤمن بالسنة؟ والقرآن دعا للتمسك بماذا؟ بالسنة. فالألقاب هذه ما تزيد الإنسان شرفا، ولا تقدمه خطوة، ولا ترفعه درجة، لأنها دعاوي، والدعاوي إن لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. لو كان الأمر بالدعاوي فإن اليهود والنصارى أمتان قد سبقت الإسلام. ماذا قالوا؟ قال نحن أبناء الله وأحباؤه، لقب كبير هذا، من يدركهم؟ أبناء الله قال عن أنفسهم، وأنهم أحباء الله، لكن كذبوا بذلك. فرد الله عليهم جل وعلا فقال فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر. الله جل وعلا ليس له أبناء، لم يلد ولم يولد. فمن سارع وسمى نفسه بأي اسم، حزب الله ولا سلفي ولا أثري ولا أهل القرآن ولا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا أنصار محمد ولا أنصار، هذا ما ينفعه ما لم يكن في اعتقاده وفي منهجه وفي عبادته حقا على السنة، حقا متبع لا مبتدع. فلو سمى نفسه ما سمى وفي حقيقته مبتدع ما نفعه ذلك، ينفعه لو كان ينفعه لنفع من سبقنا وقال من ايش نحن ابناء الله واحباؤه، لكن ما ينفع. لكن هؤلاء تقصدوا افساد السلفيه وهذا اللقب الشريف بان ادخلوا في هذه التسميات حتى يضيع الحق. انتبهتم؟ والحق بحمد الله لن يضيع مهما اجتهد هؤلاء عليه، لان الله عز وجل اذا اراد بعبده خيرا هداه وبصره وشرع صدره الاسلام، والا نجد هذا الدين محارب من قرون وأعداء كثر، شياطين الإنس والجن يجتمعون عليه، وما زلنا إلى هذه اللحظة. السنن محفوظة، السنن المستحبات أيضا محفوظة، فضلا عن الإيمان والعقائد والدين والصلاة وأحكام واجباته، والله ما ضاع منه شيء. لكن يحتاج من يقوم ويأخذ بهذه السنن، من يأخذ بهذا الاعتقاد، من يأخذ بهذا الدين. الدين باقي، نحن نذهب ويذهب غيرنا، ويثبت من يثبت ويسقط من يسقط، والدين باقي. الدين دين من؟ دين الله عز وجل. شاء الله أن يبقي هذا الدين، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. حفظ ماذا وماذا؟ الكتاب دون السنة؟ لا والله، لا يمكن هذا، لا يمكن. لو حفظ الكتاب دون السنة ما عبد، والله خلقا لعبادته، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أخذ بالقرآن دون أن يأخذ بالسنة ما استطاع أن يعبد الله. لماذا؟ لأن تفاصيل العبادات أين؟ في القرآن ولا في السنة؟ في السنة. فكان من رحمة الله وقد خلق الإنس والجن لعبادته وأمرهم بذلك أن يحفظ لهم ماذا وماذا؟ القرآن والسنة. لماذا أرسل رسوله؟ يرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ثم لا يحفظ الهدى ولا دين الحق، إذن لن يعبد. إذن في هذه الحالة أمر عباده بما لا يطاق، والله يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكلفنا بما نطيق، كلفنا بالعبادات وحفظ لنا الدين حتى نعبده. فمن شاء الله له الهداية يستطيع أن يقف على العبادة وعلى الصحيح وعلى الحق ويتمسك به، فما ضاع من دين الله شيء مهما بذل أعداء الإسلام والمسلمين من شياطين الإنس والجن، وسائل إعلام، فضائيات، أعداء يهود نصارى شيوعيون بعثيون، عد ما شئت، لكن سيبقى هذا الدين وسيدخل كل بيت وهو باق. فنسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يزيدنا من فضله، ولا الدين باقي ما يذهب إلى قبل أن تقوم الساعة فيرفع الله كتابه فتقوم الساعة على شرار الناس. فهذه بشرى، فلا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين منتصرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم كذلك حتى يأتي أمر الله. قيل أمر الله يعني قبيل قيام الساعة كما جاء في الحديث، يرسل الله ريحا فتقبض روح كل مسلم، فلا يبقى على الأرض من يقول لا إله إلا الله، وهم شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. نعم. فميزة أهل الحق أنهم لا يختلفون، وإن حصل اختلاف فإنه يحسم بالرجوع إلى كتاب الله. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فالصحابة رضي الله عنهم قد يقع بينهم اختلافات لكن سرعان ما تذهب. لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى كتاب الله، فقد اختلفوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفة بعده، ثم سرعان من حسم النزاع وعاهدوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما رجعوا إلى السنة، واختلفوا في حروب الردة، وسرعان ما اتفقوا على قتال المرتدين لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف ناتج عن اجتهاد فإنهم يرجعون إلى كتاب الله، بخلاف أهل الضلال فإن كل واحد يركب رأسه ولا يسقي للآخر، كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ والمعظم لأنه يريد تعظيم نفسه ولا يريد الحق. فلذلك تجدون أهل الضلال دائما في اختلاف ودائما في صراع، وتجدون أهل الضلال والعياذ بالله، وهذا مذكور في هذه الآية، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتوضيح محسوس، ذلكم أنه خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا معتدلا، ثم خط على جنبتيه خطوطا، فقال صلى الله عليه وسلم للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال لهذه الطرق هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا مثال واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الآية الكريمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا صراط الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث. ولا في فائدة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ماذا قال الصحابة؟ ها، من هي يا رسول الله؟ أيهما أكثر، 72 ولا الواحد ولا الواحدة؟ همهم ماذا يا أخوان؟ سأل عن واحدة، ما سأل عن 72. قالت: ستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ وهكذا ينبغي المسلم أن يحرص على ما ينفعه، لا يشغل نفسه لا سيما بغير حاجة فيما لا ينفع. لو وقف على هذه الفرق وعرف معتقداته حتى يرد عليها حتى يحذر منها، هذا شيء، لكن الأصل أنه يسأل عن كيف ينجو عن الحق ليتبعه. فذاك الصحابة قالوا: من هي يا رسول الله؟ أعطاهم ضابطا عجيبا عظيما دقيقا، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإن قال قال: ألا يكفي أن يكون إنسان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكفي ولا يكفي؟ يكفي، طبعا يكفي. طيب ما الذي قال أرشد إلى ما أنا عليه وأصحابي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا المدعي أنه يريد أن يتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: ولا حاجة لي ما كان عليه الصحابة، يكون في حقيقته لم يتمسك بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى، لأنه الذي قال ما أنا عليه وأصحابي وأرسل للتمسك بما عليه الصحابة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن كان حقا متمسك بما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أوصى باتباع الصحابة، باتباع قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي عالم علماء الصحابة أتى بهذا المعنى اللطيف، ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مشهور: لعن الله النامص والمتنمص. الحديث حديث الصحيحين. فسمعت امرأة قال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فجاءت المسعود فقالت: يا أبا عبد الرحمن، ما الذي بلغني عنك تقول لعن الله النامص المتنمص؟ فقال رضي الله عنه: وما لي ما لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه، كتاب الله، في حديث، في آية: لعن الله النامصة المتنمصة، فيه هذه أم يعقوب تقرأ القرآن، قالت: في كتاب الله، والله قرأت ما بين لوحي ما وجدت، هي قارئ الكتاب. قال مسعود: لو قرأتي لوجدتيه، أما قرأتي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت من رسول الله. فالذي يأخذ بالقرآن ففي القرآن قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي يقول أنا أكتفي بالكتاب والسنة ما في داعي تلزم تقول وما كان عليه سلف الأمة، نقول الذي دعا إلى سلف الأمة من؟ الكتاب والسنة. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. هذا القرآن. فلم يقل جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويكتفي بذلك أو يقتصر على ذلك، بل قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ففي الرسول عليه الصلاة والسلام وفي سبيل المؤمنين. والمؤمنون من هم عند نزول هذه الآية؟ من كان فيه هناك على الإيمان؟ الصحابة. يعني ومن يشاقق الرسول يكون في شق، والرسول في شق عليه الصلاة والسلام خالفه. ويتبع غير سبيل المؤمنين غير طريق الصحابة. جاء الوعيد قال نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. أنت متبع الكتاب، الكتاب أمرنا بذلك. قال جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. من الناس؟ من المؤمن من الناس عند نزول القرآن؟ الصحابة. آمنوا كما آمن الصحابة. إذا نحتاج إلى إيمان كإيمان الصحابة بأركانه باعتقاده. قال نؤمن كما آمن السفهاء على أنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال جل وعلا فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من يخاطب جل وعلا؟ الصحابة اللي نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانهم. إذا آمنوا مثل إيمانكم فقد اهتدوا. تأخذ بالسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا بد حينئذ أن نأخذ بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ثم أن سلف الأمة أمر مهم جدا، فهو بمنزلة التطبيق العملي للسنة. ولذلك كثير من العلماء المحققين إذا تكلموا بالمسألة كذا وكذا وكذا قال ولم يفعله الصحابة، لأن لو كانت الآية تدل على المعنى الفلاني لطبقها الصحابة بالتطبيق الذي تقولون. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فجاء من ابتدع وقال الذكر الجماعي، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمن اذكروا الله. شوف معناه إيش مع بعض. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوف صلوا يخاطب الجماعة، فمعنى هذا لماذا جماعة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخذوا يغنون ويترنمون كالنصارى في الأذكار والصلوات والألحان، وربما صاحبها شيء من آلات اللهو والطرب. لكن نقول لهم هل الصحابة فهموا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أن يذكروا الله بهذه الطريقة؟ وهل فهموا من قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بهذه الطريقة؟ فعلوا هذا الفعل؟ الجواب لا، أخذوا بالآيات والأحاديث وطبقوها، وليس تطبيقهم كتطبيقكم، بل أنتم ابتدعتم هذا التطبيق. لأن المبتدع له أدلة يستدل بها، ما من مبتدع إلا له دليل يستدل به، ولكن دليله على غير مراد الله ورسوله. هنا المهم أن تأخذ بالكتاب والسنة على مراد الله ورسوله، كما قال الشافعي رحمه الله الإمام، قال آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. ما أن تأخذ الآية بفهمك الخاص أو الفهم المعوج أو المبتدع. الخوارج ما قتلوا الناس إلا مستدلين بآيات، ولا لا؟ كفروا الناس بآيات استدلوا بها، كفروا الناس بأحاديث، والمعتزلة نفوا صفات الله استدلالا بالآيات، والأشاعرة حرفوا كتاب الله استدلالا بالآيات. لكن نقول لهم أين هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لو أخذنا مثال واحد مشتهر جدا، كمن يقول الرحمن على العرش استوى، معنى الرحمن على العرش استوى يعني استولى، استولى كم آية فيها ذكر الاستواء؟ 7 آيات في القرآن، ولا مرة واحدة قال جل وعلا الرحمن على العرش استولى، كل استوى 7 مرات ولا مرة واحدة قال استولى. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن ولا مرة في حديث واحد قال استوى استولى. والصحابة رواة القرآن ورواة السنة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا واحد منهم قال استوى استولى. كيف يكون هذا الحق الذي يجب اتباعه؟ ما قاله الله عز وجل، ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قال أحد من الصحابة، لا من الخلفاء ولا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا، ولا واحد، بل ولا حتى طلابهم وتلاميذهم. ثم يأتي واحد في القرن الرابع ولا آخر القرن الثالث ويقول استوى استولى، يكون هو الحق؟ معقول؟ أيعقل هذا؟ لا والله، لا والله، بل الرحمن على العرش استوى على وارتفع، لأن استوى في لغة العرب هذا معناه، كما يقول الله في حق المخلوق لتستوى على ظهوره أي الفلك، لتستوى يعني تعلون عليه، ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه فالاستواء لغة معناه العلو على الشيء، لا معناه الاستيلاء كما يقول المحرفة. إذن نحن هنا على قاعدة عظيمة، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، سلف الأمة. وهكذا لكل عبادة، لكل محدثة، لكل عقيدة أحدثت مرجع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. هل قالوا؟ هل فهموا هذا الفهم؟ هل اعتقدوه؟ هل نشروه؟ فإن كانوا كذلك قالوه واعتقدوه ونشروه فهذا هو الحق. وأما إذا ابتدعت وأحدثت قولا ما أحدث ما أنزل الله بسلطان أو فعلا ما أنزل الله بسلطان فهو مردود عليك للقاعدة العظيمة النبوية، وهي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. ولذلك من أجمل القصص التي ذكرت في تاريخ المسلمين، من أجملها والله، في المحاجة أن رجلا سني قال القرآن كلام الله، فأتي به إلى خليفة من الخلفاء وكبل بالسلاسل، لأن هذه فتنة، لازم تقول القرآن مخلوق، لا تقول كلام الله، الله يتكلم، الله لا يتكلم عند المعتزلة، وعند الله أن الله يتكلم، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يتكلم، وعند الصحابة. فهؤلاء المعتزلة قال لا، القرآن كلام الله، لا ليس بكلام، مخلوق من مخلوقات الله، الله ما يتكلم. فلما أتي بهذا الشيخ وقال شيخ شامي وقال القرآن كلام الله، أتوا إليه بأحمد بن بدؤاد، هذا إيش المبتدع الكبير، هذا مفتي الخلفاء. فقال هذا الشيخ الفقير الإنسان الموثق بالحديد، قال لي ابن بدؤاد أنت ما تستطيع تناظرني، لست بمقامي، غضب هذا، هذا كبير. فقال له أسأل أم تسأل؟ يقول الشيخ الشامي لهذا المعتزلي ابن أبي دؤاد أحمد ابن أبي دؤاد، قال سل. قال ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد مخلوق. قال قولك مخلوق علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال ذاك بكل وقاحة جهله، الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل بأن القرآن مخلوق. قال علمه أبو بكر أم جهله؟ قال جهله. عمر عثمان علي جهله. فالتفت هذا الشيخ الشامي الخليفة قال ما شاء الله، علم جهله الرسول صلى الله عليه وسلم وأدركه ابن بدؤاد، جهله أبو بكر وأدركه ابن بدؤاد، عمر عثمان علي جهلوه وأدركه ابن بدؤاد، ما شاء الله. فسقط هذا الرجل، قال أقلني، يعني عيد من جديد النقاش. قال تسأل أم أسأل؟ قال سل. قال ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. من قال مخلوق؟ ابن بدؤاد. قال الشيخ الشامي قولك مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال علمه أبو بكر، علمه عمر عثمان، علمه. قال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق تكلم بذلك أم سكت؟ إذا قال تكلم قيل له إيش؟ قل هاتوا برهانكم أنتم صادقون. قال سكت، يعلم رضا بأنه مخلوق وسكت. أبو بكر قال سكت، عمر عثمان سكت. قال الشيخ ما شاء الله ما شاء الله، علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، ولم يسع ابن بدؤاد أن يسكت. علم علمه أبو بكر وسكت، ولم يسكت ابن بدؤاد، علمه عمر عثمان علي. فسقط هذا الرجل، فقال الخليفة لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. انظر، هذا دين، طبق القاعدة هذه. أتى واحد بمولد يرقصه ويذكر الله، يطبله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يفعل فاعل هذه، استوى استولى وغيره وغيره. قل تعالى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ إن قال جهله سقط، وإن قال علمه قل هات برهانكم، وإن قال علمه سكت. يا أخي لماذا لا تسكت؟ لماذا لا تسكت كما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذا القرآن وفيه 7 آيات، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ولا مرة قال استوى معناها استولى، ولا مرة. لماذا تقول ما لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء ولا أصحابه؟ تجد الحق عليه نور، عليه ثبات، الحق من معانيه الثابت، والباطل من معانيه الذاهب. الحق ثابت والباطل ذاهب، فتجد الحجة لا تنهزم. ها؟ ممكن الجيوش تنهزم، ممكن الكفار الصليبيون الشيعيون عندهم أسلحة فتاكة تهلك الحرث والنسل، لكن الحجة ما يستطيع أحد. الحجة إذا كانت من الله عز وجل وهبى عبدا من عباده، ما يستطيع أكبر طاغية ولا أكبر جيش ولا أكبر تخطيط أن يهزم الحجة. موسى بن عمران عليه السلام كان ضعيفا، ألقته أمه في اليم، لكن لما آتاه الله الحجة وأيده بها ما استطاع عليه من؟ فرعون وجنده. فرعون يقول هذا النهار تجري من تحتي، يحكم الناس، يذبح بني إسرائيل، يستحي نساءهم ويذبح أبناءهم ويفعل ويفعل، عنده سحرة وعنده وزراء، ما استطاع لهذا الرجل الواحد لأنه مؤيد بالحجة. الحجة ما تنهزم. وذلك عليكم بالحجج والبراهين، عليكم بالعلم. أقوى شيء تنصر بهذا الدين أن تتعلم وتعلم وتقف بالحجة والبرهان. واضح؟ طيب كمل. ولا نستغرب إذا حصل اختلافات ونشأت مذاهب ضالة وحصل صراعات بين الناس، لا نستغرب هذا، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد وامتحانهم، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي لا يثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه عدل عن ذلك، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي ولم يعهد إليهم، فتأسف بعضهم. فابن مسعود يقول: لستم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عندكم القرآن. فقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، التي تعوض، أي التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآيات، أي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.